تبقى بالعكس، النهار قصير والليل طويل. الاختلاف ده له حكمه. طيب في الشتاء ليه الليل النهار قصير والليل طويل؟ قال له في الليل طويل لان ما دام النهار قصير هياخد كل حركه في الحياه، مش حاره، مش هنتعب هنا بالايلوله، مش هنحدث منه حاجه نستريح، فهنشتغل ايه؟ يبقى اشتغلنا طول النهار. ويمكن الواحد ما يسهرش كده الا المغرب جدا ولا خلصت طول. وما دام هيشتغل طول النهار يبقى مجهوده مجتمع، مش عمل شويه الضحى وبعدين عمل شويه بعد العصر ولا العصر ترتاح شويه، لا، يقوم يعوز ايه؟ سكون اطول. يوم الليل يبقى ايه؟ يبقى طويل. طب بس كده؟ طب قال لك ها ومختلفين تمام ابن اختلاف اخوه. أم قال لك إذا نظرت إلى الليل وإلى النهار وجدتهم الاثنين مع بعض، لأنه كان نهار عندك يبقى ليل عند غيرك، وإن كان ليل عندك يبقى نهار عند غيرك، يبقى الاثنين موجودين إيه؟ موجودين كده. ولذلك أنت مثلا تشوف يقول لك الساعة كام دلوقتي هنا؟ يقول لك طب في أمريكا مثلا تبقى مثلا هو ليل وانت نهار، الله، اذا الليل والنهار ايه؟ موجودين. طب ويبدأ ازاي وينتهي ازاي؟ قال لك كل لحظة من لحظات الكون فيه ليل يبدأ ونهار ينتهي، اذا ابتداء ليل ونهار لا ينتهي ابدا. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما فرض علينا الصلاة 5 مرات، اول ما فرض الظهر وبعدين العصر والمغرب والعشاء والفجر جه الاخر، لان على بصائر سيدنا بقى للسماء وتلقى الاوامر وينزل يطبق من عبرك الصلاه. فيجي يقول لك طب ما هو انا لما اكون بصلي الظهر غيري في الوقت ده بيصلي ايه؟ العصر، وغير احنا الاثنين بيصلي المغرب، وغير احنا الثلاثه بيصلي العشاء، وغيرنا بيصلي الله. اذا فكل وقت من الاوقات فيه كل الاوقات، وكأن الله يعبد في الوقت الواحد بجميع الاوقات في الكون كله. ما يمكنش لازم يقول الله حتى مش كده. واحد قال لك لا ده ناس بيصلوا الركعة الاولى من الصبح وفي الاثناء دي الناس بيصلوا الركعة الثانية. الله وقال لك ده واحد بيقول الله اكبر الله اكبر لصلاه الصبح، وواحد بيقول اشهد ان محمدا رسول الله الله. فكأن الفاظ الاذان دائره في سمع الدنيا كلها لكل الاوقات في جميع الازمنه والايه والامكنه. يبقى ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ واذا ما نظرنا الى هذا الاختلاف وجدنا فيه كلام نعرفه كلنا، كنا نعرف ان ده نور وده ظلم، قضيه واضحه، وده طويل وده قصير، قضيه ايه؟ وده دائر اهل اللي عايز شويه علم. هتقول له ما هو انت ساعه الشمس لما بتغيب عندك ايه؟ بتكون شرق عند واحد. الله، يبقى اذا كل فرق في الشمس مغرب عند قوم. طب قال لك اهل تفسر لنا في القران رب المشرقين ورب المغربين. لأن ساعة ما تشرق الشمس عند تكون غايبة عند مين؟ عند واحد ثاني. يبقى كل شرق عنده وكل غرب، يبقى فيه مشرقين وفيه مغربين. طب وإذا نظرت إلى امتداد الزمان في جزئياته الدقيقة الدقيقة والثانية، تقوم تلاقي كل ثانية الشمس طالعة عند جماعة، ومعناها كل ثانية الله. يبقى اذا مشارق كتير ومغارب كتير، واذا نظرت الى المكان الواحد تجد له مشرق وله مغرب. يبقى لما يقول رب المشرق والمغرب على العين والراس، رب المشرقين ورب المغربين على العين والراس، رب المشارق والمغارب على العين، ده اللي بنفهمه الان. اما قال لك لا، هذا فهم مش عقول تفهمه، انما فيه افهام العقول المتدبره هي اللي تفهمها. قالك في الليل والنهار بس ازاي؟ ربنا قص ان الليل والنهار ربنا جعلهم خلفة، وجعلنا الليل ايه؟ خلفتين الاثنين. يبقى الليل بيخلف

المعنويات اللي أنزل الكتاب. ولذلك نجده في شيء مسكنه الأرض وأنزله. وده هو مسكنه الأرض. وأنزلنا الحديد هيه. أنزلنا له في الأرض. يبقى وأنزلنا الحديد فيه بأس. يبقى الإنزال معناه أنه جاء من جهة العلو الخالقة إلى الدنو المخلوق. بس يبقى فيه القرآن مثلا. وزي تجد بعد هذه الآية يقول لك إيه؟ وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ ومنافعه وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى معمول أداة لمين؟ هذا عشان إثبات الدين للمعارض اللي يعارض دعوته إيه؟ أياكم فإن لم تغن بعدها فإن لم تغن عقل بعدها وعيدا فإن لم تغن أهل فإن عزائم. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وعلى مرضها. إن السهل فيه إن كلنا أنزلنا الماء يبقى السماء هي مقر الماء. السماء مقر الماء الصالح للاستعمال في الشرب وري الزروع والدواب. إنما الماء أصل فيه في الأرض. طب وإيه حكاية السماء دي؟ التي الأرض ثلاث أرباعها ماء وربعها يابسة. إن هو اللي أثر بقى الماء ولا اليابسة؟ الماء. أم قال لك لأن الماء البحر الماء اللي احنا بنقول عليه ثلاث أرباع ده وعاء حفظ الماء. إنما استعماله ما بنستعملوش عشان نحط فيه مواد تحفظه على أنه إيه ما يقسمش. لأنك لو جبت ماء عذب وحطيته في حتة بيرته ولا بتاع بعد مدة يجرى له إيه؟ الطحالب والعصب والدحنة والدحنة هتحمقه الأول. لكن لما تحط طول بتعمل اللي عمل له مواد، المواد اللي هتقول عليها ماء مالح. ماء مالح بس ملوحة إيه؟ مش قاسحة أوي. عشان يعني يسمحوا للحيوانات أن تعيش فيه. بدليل إن الماء المالحة الشديدة أو المرتلة ما يمشيش فيها ما تلاقيش فيها سمك. البحر الميت مثلا ما تلاقيش فيه سمك. ليه؟ لأن ملوش مدد من أنهار العذبة تخلي الحكاية تخف وفي منطقة حارة. يبقى فيه بحر ولا فيش إيه؟ ما بتنزل فيه. ما بينفعش فيه السمك. يبقى لازم في عذب ملوحة تحفظه وتسمح لحيوانات الماء أن تعيش فيه. أدي الماء. بعدين إيه اللي بيحصل؟ وبعدين الماء دي فيه؟ ما دام الرقعة بقى واسعة والأطالة تربعها مية. طب قال لك ده يسهل عملية البخر. ليه؟ لأن البخر لما يكون المسطح واسع يتبخر الماء بسرعة. وضربنا مثلا وقلنا خليك مثلا جبت كوباية مية ودلقتها في حجرة سيحتها كده في حجرة. بعد ربع ساعة ما تلاقيش واحد فين؟ اتبخرت. طيب ونخلفها في الكوباية فوق الشهر وبعدين تيجي تلاقيها يغيب نص نص سنتي ربع سنتي. ليه؟ لأن سطح الماء في الكوباية ضيق. فالبخر قال ربنا عايز ايه؟ نعمل ميه تقضي اليابسة. يقوم يعمل ايه؟ يوسع الايه؟ يوسع الرقعة علشان البخر يبقى ايه؟ يبقى كتير. فلما يتبخر قلنا بقى بيخف منه المواد اللي هي ما تصلحش للشربيه. زي ما يقول ماء مقطر. انت لما بتقطر الماء في الازدحام بتعمل ايه؟ ما انت بتجيب ميه عاديه وبتغليه يوم يطلع غاز وبعدين تكشفه في انبوبه وتحط عليه حاجه بارده يوم يعمل ايه؟ ينزل في الناحيه الثانيه ماء ايه؟ ماء صافي مقطر. فاللي ربنا بيدهن لنا يصلى ماء ايه؟ ماء مقطر. منين؟ من المخزن الاصيل. وكثروا ليه؟ لانه مديله مواد تحفظه بس. انما ما ينفعش عشان نشربه ولا نروي منه. فيقوم ينزل الماء. يبقى لما قال نزل من السماء اي الماء الصالح للايه؟ للشرب ولسقي الايه؟ ولسقي الزرع. وما انزل الله من السماء من رزق. من رزق انزل من رزق لانه هو سبب الرزق. كل العلماء يقول لك من الرزق يعني من سبب بايه؟ للرزق. نقول له لا هو نفسه رزق كمان. لان الانسان بالرزق ده لما يكون هناخد منه الايه؟ النبات والمش عارف ايه، انما ده هو ثبت كمان بسببه، وما دام الرزق ما ينتفع به يبقى هو رزق وسبب رزق، رزق فيما نشرب ونسق به المعاش بتاعته، وسبب للرزق لما نسق منه الايه النباتات. من رزق فاحيا به الارض بعد ايه بعد موتها وترى الارض ايه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وبعدين انبتت من كل الهوية ايه بهي. ادي ايه وتصريف الرياح، تصريف التصريف معناه التغيير، يعني مش جاي على ايه زي ما نقول هي صرف الكلمة دي صرف كتبة، يقول كتبة يكتب ويكتب وكاتب ومكتوب وكتاب الله، جبت منها كم حاجة من المادة اللي هي الكاف والايه والته والبيت اسمها ايه ده التصريف، تصريف يعني تكسير الايه المادة الى ما تحتمل، يبقى تصريف الرياح معناها ايه تكسيرها وانتقالها من هنا لهنا. طب زي ايه؟ هم قالك مرة تسيب شرق ومرة تسيب غرب ومرة تسيب جنوب ومرة تسيب ايه ومرة تسيب شمال ومرة يجي ريح رصاع يعني زي النسيم العليل الحلو فيه ومرة يجي ريح عاصف زي اللي شفناه هنا مثلا في اسكندرية في اليومين اللي فاتوا. الله، اذا مختلفة ولا مش مختلفة؟ وكمان برودة وحرارة ومعمرة ومدمرة، مرة يجي يعصر كده يروح شايل لك الايه قط، ومرة يجي يلقح النبات ويجيب لي منه الثمار، فمرة تبقى معمرة ومرة تبقى ايه تبقى مختلفة ولا لا؟ يبقى اختلفت شمالا جنوبا شرقا غربا، اختلفت ايه كمان؟ اختلفت حبوبا، اختلفت ايه كمان وجه الاختلاف اللي موجودة فيه. هم قال لك تيجي تعمر ولا تيجي تخرب. لو نظرت بقى الى حتة تصريف الرياح وجدت الإعجاز فيها قوي وإعجاز مشهود في كل بقعة، انت تشوف مبانة مير علي اللي بيسموها غير صفحات الصحراء ولا زي ما على قد جهدنا الاقتصاد يقول أبراج، مش كده أبراج عندنا برضو هي زي اللي صفحات الصحراء عندهم هي أبراج واقفة كده والريح عمال يضرب من هنا ويضرب من هنا، أبو كل يضرب من هنا ويضرب من هنا هو اللي سنيده ما ينضرب من ناحية واحدة والتانية حلوة تروح وقع. الله، فكأن وزنة الرياح هي اللي بتعمل ايه؟ تعمل التوازن في هذه الأسرة. ولذلك كانت بقى القرآن في دقة أدائه يقول له ساعة ما تشوف كلمة ريح مجموعة اعرف انها للعمار، ساعة ما تيجي تشوفها مفردة تبقى للخراب، تدمروا كل شيء بأمر ربنا، مش كده قالوا كده؟ يبقى كلمة ريح تجيب خراب ليه؟ لأنها جاية من ناحية واحدة، إنما رياح يعني هيتقابل ده من هنا وده من هنا يعملوا الإيه؟ يعملوا الإيه؟ التوازن، وده من الشمال وده من الغرب وبتاع. ولذلك لما تحب يهدموا حاجة يشفطوا الهواء من ناحية بس، بس يشفط الهواء من ناحية واحدة، ساعة ما يشفط الهواء من ناحية واحدة هي تقع بطبيعتها كده. تعالى مثلا لصفيحة وشوية مية فيها كده واغليها لحد ما تتبخر وتملح وبعدين تكشفها بسرعة، ايه اللي يحصل؟ تتطبق من هنا وتتطبق من هنا وتتطبق من هنا. فكلمة الرياح مرة تبقى مدمرة ومرة ايه، ولذلك قال بل هما استعجلتم به إيه؟ ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بأمر ايه بأمر ربها. وتصريف الرياح دي كل آيات لقوم يعقلون. يا سلام، العقل احنا قلنا بيستقبل الأحوال أحداث ويقعد يناقشها ويشوف بقى الحاجة الحق يستخلفها كده ويخليها سيدة الحقائق ويروح ساقطها كده على القلب عشان تبقى عقيدة وتنتهي الايه المسألة. رحم الله الفخر الرازي عمل مقارنة بين هذه الآية وبين آية في سورة البقرة. أي سورة البقرة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض والليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بإيه؟ الله. وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الله في عدهم الأصل الرجل لهم ثمانية بس دي إن السماوات وديك في خلق السماوات. واحنا قلنا سواء كان في السماوات أو خلق السماوات ما هو الخلق؟ الخلق حدث حدث الإيجاد، الحدث نفسه اسمه خلق ويطلق على المخلوق أيضا بدليل قول الله إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله يعني مخلوق الله، يبقى الخلق والمخلوق، يبقى سواء قال إن في خلق السماوات والأرض أو قال إن في السماوات والأرض قد إيه؟ قد بعض، بس هنا العدد أكثر وهنا العدد أقل اثنين. بحث الفخر الرازي في الحكاية دي هم قال لك صحيح نقصون اثنين اللي هي ايه؟ قال لك ما جابش والأنف التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هنا جابوا الفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض. آيات البقرة جد دي هم قال لك طب هنا ما جابوش ليه؟ هم قال لك لأن ما دام الفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض يغني عن في الكلمة واحدة تصريف الرياح، لأن السفن إيه؟ تمشي بالرياح إيه؟ والسحاب اللي بيمشيه إيه؟ اللي بيمشيه بالرياح رضي الله عنه. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقال هناك أيضا مخالفة أخرى بقى في الآية دي، المخالفة لآية البقرة في إيه؟ خلق السماوات وبإيه السماوات، ودي ما اسمها تصريف الفلك التي تجري في البحر وما اسمها والسحاب المسخر، وقلنا تصريف الرياح يغني عن مين؟ يغني عن الاثنين. قال لك لا وفي حاجة ثالثة. هنا ثلاث مقاطع، هناك مقطع واحد. يعني ايه ثلاث مقاطع؟ ثلاث مقاطع يعني نهاية واحدة لدي كلها، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفول التي يزرعها بها ينفع الناس، كل دي كلها لايات رب يعقلون. انما في اللي معانا دي قال ايه؟ قال يعقلون في مصر. تلك ايات الله نتلوها عليك، تلك ايات الله اللي سبقت نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته ايه؟ يؤمنون. الله، وديك لايات للموقنين. يبقى كم مقطع؟ موقن عاقل مؤمن، انما ده تجبر ايه؟ عاقل. ليه ايه الحكاية؟ اما قال لك لان المؤمن اللي مؤمن بالله ساعة ربنا يقول له كلام هياخده على العين ايه؟ مش من غير تعب. وطالب الحقيقة لا طالب الدين ساعة ما ينظر في قضية كده علمية ولا بتاع بده يوصل الى الحقيقة، يبقى ده اسمه الايقان العلمي. طب واللي لا عنده دين ولا هو مؤمن ولا هو طالب حقيقة علمية، أما لك بس يعقل شوية، يقول لما يعقل شوية إذا العقل أدنى مرتبة في فهم حقائق الكون. بس في حاجة جابها يعقلون كلها، جابها من الآخر زي ما يقول هات من الآخر، جابها في آية البقرة منين؟ من الآخر. بس على الأقل يكون عندكم عقل، زي ما العقل يهديك انك تمشي من دي بلاش جيا وتاكل دي بلاش جيا وتلبس دي بلاش جيا، كانت المساله دي العقل يهديك. لكن دي جاب ايه؟ للموقنين، ايات للموقنين، وبعدين ايات لايه؟ لقوم ايه؟ يعقلون. الله، ويؤمنون. الله، يبقى ثلاث مقاطع في هذه الايه، لان دي مراحل الادراك السليم، مراحل الادراك السليم. من كان مؤمنا فسيستمع من الله ويصدق، انتهى. طب وإن كان غير مؤمن يقول له قسمين، أطالبه حقيقة علمية ولا إن كان طالب حقيقة علمية عايز يصل إلى الكلام اليقيني؟ طب وإن كان ماذا ولا طب بيتعقل شوية زي ما بيتعقل بيختار لبسه ولا بيختار أكله ولا بيختار طريقه ولا بيختار أي حاجة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. إيه ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وناخدها من ايه؟ مقابل باطل، والباطل دي حكم بقضية مزورة، والحق حكم بقضية ايه؟ واقعة. ما دام واقع ما يتغيرش. احنا كتير اهو وهنشوف بعينينا حادثة واحدة، اي واحد يحكيه مستوحي للحادثة هنتفق ولا نختلف؟ طب عايزين هنكذب فيها بقى، كل واحد يكذب ايه بكذب. يقول لك ان كنت كذوبا فكن ايه، فكن ذكورا، تبقى الله. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان ننزل الاشياء بالحق، حتى المقياس الذي اراد الله ان نقيس الاشياء ان ابنيه قبل ان تقيس به على الحق. يعني هنعمل مثل الاسبي ولا يرد؟ مش لما كانوا بيعملوا يرد ولا بتاع يحطوا الطول بتاعها ويحفظوه في خزائن في باريس علشان ايه؟ وبعدين يغيروه في كل مده لانها ايه بيتاكل بعدها كده وبتاع. فاذا اردت شيئا محكوما يحكم بالحق لازم تكون انت بنيه بالحق، والا ما تكونش بنيه بالحق ما يحكمش بالايه. مثلا الساعه يقول لك الساعه دي مضبوطه، تضبط عليها لا تكون مضبوطه في التوقيت الا اذا كانت هي مضبوطه في السنه، وزنت الشمس والقمر بايه؟ بحساب. يعني الشمس والقمر مخلوقه بحساب، ولذلك امن الله وقال خذوا الشمس والقمر حسبانا. الله احسبوا بها، وما دام نحسب بها تبقى هي مخلوقه بايه؟ يبقى الحق معناه ان يدور في المقيس والمقيس ايه؟ ثم تتفق المساله. ولذلك واحد يقول لك لا انت مأخر ثانيه، انت مأخر بايه؟ انت مأخر نص، يبقى معناها انها ما تباظتش الوقت ليه؟ لانها مش معموله لايه؟ يعني الليالي اللي كان زمان بينطر العقرب على ثانيه مش عارف ايه ده مخلول شويه. يا بينطر بسرعه تقدم يا بايه؟ يا بينطر ببطء ايه؟ تأخر. يبقى عايز مظبوط يتعمل من ماده عمليه النثر فيها دي بتاعه الليالي. كان زمان الياي دلوقتي حجر بيحطوه كده كهرباء ومش عارف ايه ده، ولذلك الساعات دلوقتي اضبط من ايه؟ اضبط من زمان. يبقى الشيء الذي تعتبره مقياسا لازم تقيسه على الحق، عشان يبقى مقياس على الحق لازم هو نفسه يكون معمول على الايه؟ الحق. الامور كلها هناك لما يقول لك السماء والارض مخلوقين بالحق وما خلقناهم لاعبين ومش عارف ايه الله، والحق ايه؟ قال لك الحق هو ده اللي ايه الثابت الشيء الذي لا يتغير. نقول له طب مالنا ده هو لا يتغير؟ بنشوف الباطل يعلو عليه ليه؟ قال لك علو الباطل عليه في بعض الاحايين شهاده له. ليه؟ قال لك لان الباطل لما يطغى ويعد الناس تقوم الناس تتلهف الى ايه؟ الى الحق. زي الكفر موجود للايمان، الكفر ده لما يعد الناس بالباطل الناس تعمل ايه؟ طب الاسلام انتشر في جزيرة العرب عشان اعجاز القرآن ومش عارف ايه، طب في البلاد التانية البلاد اللي كانت فيها حضارات زي فارس يقول انت ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ طب قال لك لانهم كانوا معبودين بباطل، فما صدقوا انهم يجوا دين فيه شوية عدل الشعبات فيه. يبقى الاسلام زحف في نصف قرن عشان ياخد نصف الدنيا في نصف قرن. ليه؟ لان في اندفاع به وجذب له من مين؟ من الناس اللي عايشين في ايه؟ اللي عايشين في اعتباره. يبقى الحق وان على الباطل في بعض الاوقات يقول ده علو، ده هو جندي علشان ايه؟ الناس يذوقوا به، يذوقوا فيه الام الباطل ان يتشوفوا الى مين؟ الى الحق. ولكن الحق حتى في هذا الظرف الذي يعلو فيه الباطل الحق منصور، الحق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ طب ايش اقرا بقى كده؟ كان ما دام جعل بقى كان يقول وكلمة الله العليا. قال لك لا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، انما ما قالش وجعل كلمة الذين كفروا الامن العليا، لان كلمة العليا من الله دي مش جعل، ده هي الواقع كده. ولذلك قال وكلمة الله، كلمات الله يلا. لما حق ضرب مثل لهذا قال ايه؟ بول فسالت اوديه بايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اوديه اللي هي بتحضر الماء اللي نزل من الجبل بقدرها، وبعدين فاحتمل السيل زبدا راضيا، خد القش والعقاره والمش عارف ايه ونزل به من يمرين على وش الله، على وش الميه. الرين ده ما ينفعناش لان ده واخد وساخه الارض،

يعني هلاك مدمر لا قيامة بعده لكل أسفاك. الأسفاك هو الذي يتعمد أن يكذب لأنه بيخلب الحقائق. ولم إيه لك والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة اللي قلبها السقوف عملها تحت وعملها فوق. يبقى قلب الحقائق اسمها إيه؟ إفك. ولذلك هناك تم الحدث الذي يتصل بأم المؤمنين عائشة اسم حديث الإيه؟ الإفك. يعني كذب مختلق ومتعمد. مش كذب يعني واحد كده الغش في خبر ولا قال كده، ده كذب ايه متعمد.